بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تكلمنا في الدرس الماضي وقلنا إن قولنا ما اتصل سنده فحتى نحقق الاتصال لا بد أن يسلم الإسناد من وجوه الإقطاع، ما هي وجوه الإقطاع؟ وجوه الإقطاع في الإسناد التعليق والانقطاع والإعضال والإرسال والتدليس. ما اتصل سنده برواية العد الضابط، من هو العد؟ تعرف أخر ما له ملكة تحمله على ملازمة التقوى ومجانبة خوارم المروءة والابتعاد عن أسباب الفسق. أما بالنسبة للضبط، نعم، ضبط صدر وضبط كتاب. أما ضبط الكتاب هو حد ضبط الكتاب أن يحفظ كتابه عن أن يدخل فيه ما ليس منه. بالنسبة لحفظ الكتاب لا يشترط فيه أن يحفظ ما بداخل الكتاب، ولكن يشترط أن يحفظ كتابه يعني ما بداخل الكتاب هو محتوى الايه؟ محتوى الكتاب. فلو أدخل فيه أحد مما ليس منه يعرفه، كيف لو أنه قلد الخط؟ إذا خرجنا عن حد حفظ الكتاب وانتقلنا إلى حد آخر وهو حد حفظ. نعم، إذا ضبط الكتاب هو أن يعي ما يكتب. يعني احنا بنقول مثلا في بعض المواد، مواد دراسية، في يعني كمواد أكاديمية، يعني في مواد تحفظ ومواد تحفظ. يعني لو كنت مثلا في امتحان في مادة من المواد الأكاديمية وجاءك السؤال تكملة في عنصر من العناصر يحتاج الى الايه؟ الى الاكمال، فبالضرورة ان بيكون هذه الجزئية من هذه المادة مطلوب منك حفظها. ها؟ مطلوب حفظ هذه المادة، فبيأتيك السؤال حتى تتم الايه؟ اللفظ. لكن بالنسبة للتعبير ان تضبط المادة من حيث المعنى، لو جاءك السؤال فانك تستفرغ ما في ذهنك مما حواه من هذه المادة من عناصر فتستفرغها مرتبة على ورق. اذا فانت تستحضر الايه؟ المعنى، لك لا تستحضر اللفظ. فبالنسبة لضبط الكتاب ان تعي ما تكتب، فإن عرض عليك ما في كتابك ميزت ما كان منه مما ليس منه. يعني بتهيألي بالضرورة الإنسان لو بيعرف أي مادة من المواد وتكلم في أي شأن من الشؤون، لأنه اللي عنده كتاب هو مش تلميذ، ما هوش طالب يعني، ده شيخ وبيحصل مادة علمية بيكتبها على نسق معين أو على ترتيب معين، فكتبها في كتاب هو تكلم به قبل هذا، إما سمعه من شيخه وإما عرضه عليه. يعني إيه سمعه يعني عرض؟ ها؟ نعم. هذا سماع وعرض مع تفضل. نعم. السماع ان تجلس في مجلس الشيخ وهو يحدث وانت تكتب، اما العرض ستكون قد كتبت أصل كتاب الشيخ ثم تعرضه عليه فتقول حدثك فلان أخبرك كذا وكذا، فيجيبك في هذا المجلس نعم. يعني إذن أن هذا الكلام الذي عرضته علي هو كتابي وهو صحيح. فلو أن أحدا أدخل شيئا في هذا الكتاب وعرضه على الشيخ ومشى عليه يكون ضابطا لكتابه؟ فمتى يكون ضابطا للكتاب؟ نعم. يعني ميز حديثه مما ادخل فيه. كيف يكون ضابطا لصدره او لحفظه؟ نعم. يستطيع ان يستحضر في اي وقت شاء او طلب منه، فانه يستحضر هذه الاحاديث او هذه النصوص التي حفظها عن ظهر قلب فيعرضها عرضا من غير تعصب ولا تلعثم. نعم. إذا كان ممن يروي بالمعنى يجب أن يكون عالما باللغة، فإن لم يكن عالما باللغة ولم يكن ممن يستطيع أن يحيل الألفاظ لا يجوز له أن يروي بالمعنى، لا يجوز. بالنسبة لضبط الصد وضبط، فإن خرم بشيء أصبح نعم، إن كان قليلا فلا يضر، أما الحكم أغلب. يقدح بالضبط ثلاثة أشياء: الغفلة وسوء الحفظ والاختلاط. يقدح في الضبط ثلاثة أشياء: الغفلة وسوء الحفظ والاختلاط. تذكر قصة طريفة عن رجل من أهل العلم والفضل، من أهل الحفظ والإتقان، أبو نعيم الفضل بن دخين. كان يجلس إذا حدث الناس على مكان مرتفع، على درج أو على دكة مثلا، وكان من تلاميذه الإمام أحمد والإمام يحيى بن معين. فكان يجلس أحمد بن حنبل على يمين، ويحيى على يسار. فأراد يحيى بن معين رحمه الله، وهو المشاكس، طبعا المشاكس مش أنواع، مش حسف نحن يعني، احنا بنشاكس بعض بغير علم، أما هم كانوا بيشاكسوا بعض بإيه؟ بعلم وبدراية. من المشاكس؟ يحيى، أو المشاغب. ومن المشاغب عليه؟ ها؟ أيوة، الفضل ابن دكين. وللأسف الشديد لما بنذكر هذه الأسماء يعني حتى الآن لا ترفع فرائصنا، لأن احنا مش عارفين قيمتهم، مش عارفين قيمة أولئك الأعلام. فضل بن دكين، أبو نعيم، أحمد، هم رجال ونحن إيه؟ رجال. ده أحمد بن حنبل وأصله الشقيان، وأنا قلت وقولي في المسألة كذا، وأرى يرى وقوله في المسألة بجانب قول أولئك الصغار الذين سبق. فأراد أن يشهد يحيى على أبي نعيم، فكتب في ورقة من حديث أبي نعيم وأدخل فيها شيئا مما ليس من حديث أبي نعيم. وكان جالس أحمد بن منصور الرمادي في المجلس، فدفع يحيى الورقة لأحمد بن منصور الرمادي وقال له أعطاها لمين؟ للشيخ. فأخذ الورقة وقرأ، ثم قرأ وعيناه ترتفعان، استغرب، مش من حديث يعني، حاجة دخل علي جديدة يعني. ففطن الشيخ، فالتفت يمنة إلى أحمد بن حنبل وقال له: أما أنت فآدب من أن تفعل ذلك. يعني انت اردب من كده يعني، رجل محترم. والتفت الى احمد بن منصور رضي وقال له: اما انت فلا تجر ان تصنع ذلك. ثم التفت الى يحيى واخرج رجله وربسه وقال: اما هذا من فعل هذا. ازاي فطن الشيخ؟ يعني كيف فطن الشيخ؟ علشان ما كانش عارف يقرأ البخاري ومسلم، تفاهم ولا لا؟ كان عارف تفاهم؟ ليه؟ ايوه، يعني هذا اشبه بقول الامام الشافعي ما رايت اتقن من كتاب مالك. هل كتاب مالك اتقن من البخاري ومسلم؟ ولكن لماذا قال الشافعي هذا الكلام؟ انهم اسبق. فلماذا فضل الشيخ؟ اولا لانه يضبط ما يحيى، يضبط ما يحيى. ثانيا وهو الاهم من ذلك، انه يعي من يشهد عليه ممن لا يشهد. ده مهم، لانه شيخ مش خيش، ها؟ شيخ امام. هذا الضغط الذي فطن به الشيخ إلى ما في الورقة، ينسلم بأشياء ثلاثة. يعني ايه ينسلم؟ يعني يحصل في جرح، ها؟ يتخدش، تصيبه اصابه بالغه قد تقدح فيه وقد لا تقدح. ضبط الصدر يقدح فيه بثلاثه اشياء. الاولى الغفله، الثانية سوء الحفظ، الثالثة الاختلاط. أما بالنسبة للغفلة، لو كان إنسان مغفل من بداية حياته يكون ضابطا لما يحفظ؟ هو لا يحفظ أصلا حتى يكون ضابطا او غير ضابط. لا يحفظ ابتداء. اما الثقة العدل الضابط، ثقة عدل ضابط لما يحفظ، طرأت عليه غفلة، طرأت عليه غفلة تعتري الغفلة، تعتري الحفاظ وتعتري الصالحين. أما بالنسبة للحفاظ فلا شأن، وأما بالنسبة للصالحين فلا شأن أصلا. بالنسبة للحافظ قد يقرأ عليه غفلة تعتريه، فعندما يحدث يقرأ عليه الوهم، يهم في حديث بعض الشيخ. فمن الذي يفطن لذلك؟ ايوه الجهابده اللي قاعدين معاه. ما هو كان مفيش فروق كبيره بين الشيخ والتلميذ، لان مثلا ده كان قاعد في المسجد بقاله 50 سنة والتاني بيحضر فيه بقاله 40 ولا 45 سنة. تلميذ قاعد قدام شيخ بقاله 40 سنة بيعمل ايه؟ يعني ما كانوش بيفهموا؟ او كانوا جهله مثلا؟ فهمهم على قدهم؟ كان بيقعد 40 سنة ليه قدامه؟ ها؟ ليأخذ، نعم، ليأخذ علمه ويضبطه، يأخذ علم الشيخ ويضبطه. واحد فينا سأل الشيخ 3-4 أسئلة يقول لك أنا نصيته، انا قعدت جنبه عملت زي الاسفنج اخذت كل ما عنده خلاص ما عادش عنده حاجه ارمي بيت. للاسف تطاول اللي ملوش لازمه يعني التذبذب قبل التحصر يعني ولا تبقاش خسر وعايز يبقى سبيل ما ينفعش. الزبيب بيكون زبيب لانه مستوي كانت فيه ثمره طيبه تنفع الناس فنضجت نضجا اكثر طابت استوى. طب لو نشفناها او جففناها وهي طريه ايه اللي يحصل فيها؟ هتضرب هتعطل هتبوظ. فاحنا الواحد فينا لازم ان هو يضبط نفسه كويس ويعرف يدري يتعلم. غفله تعتري الشيخ الضابط المتقن الحافظ ولكنه لا يساب الاسباب اتركه غفله فيهم في اشياء قليله تضرب. مثل هذا يقطع في حديثه أم ماذا؟ لا يقطع. نعم نعم يتوقف فيما وهم فيه فقط. أما إن كان ثقة ضابطا حافظا واسع الرواية فلا نرد جميع رواياته مجرد أنه وهم في حديث الحسين. لأن الإمام يحيى بن معين يقول يعني إني لست أعجب ممن ها؟ نعم إني لست أعجب ممن لا يخطئ ولكني أعجب ممن لا يخطئ. الإنسان من طبيعته اصلا الخطا فلذلك احنا شددنا على هذه الطبيعه وقلنا الانسان لابد يكون ايه ضابط حافظ متقن عشان لما ينفلت منه بعض الاشياء تبقى اشياء ايه قليله يسيره يعني لا يجرى عليها القياس على غير القياس مساله او مسالتين. لما يكون خمس مسائل في الف مساله مثلا ما تكونش يعني الامر ايه فاضح. لكن لما يكون حافظ عشرة احاديث ومخالف في خمسة منها نقول ايه بالنسبة لسوء الحفظ رجل ثقة متقن ضابط حافظ ولكنه جاء عليه زمان تغير حفظه ساء حفظه فيقع ايضا في خطأ او في خطأين يعني يقدم اللفظ ويؤخره يعني يأتي به على غير وجه. فلو كان سيء الحفظ على العموم ماذا نصنع فيه؟ ترد روايته. لكن اذا كان حافظا ثم ساء حفظه في اخره نعم رجل سيء الحفظ في رجل لكنه ثقه فيما عداه او ضابط لحديث غيره يضعف في الشيخ كسفيان بن حسين مثلا لما ضعف في الزهري قيل ان سفيان بن حسين سيء الحفظ في الزهري يعني اذا روى عن الزهري سفيان بن حسين تكون الروايه ايه طيب الناس المتقنين عن الزهري ثوري شعيب نبي حمزة ها شعبة ها محمد بن يحيى هؤلاء المتقنون لحديث الزهري مهما معمر طبعا متقن لحديث الزهري ولا يا رجل كل ها نعم في حيث من حيث معمر معمر له أخطأ في حيث مين طبعا كلام خطأ ها ايوه يبقى لازم ناخدها امتى ان شاء الله ها لما نكبر ان شاء الله فيه مثل لما واحد يستعجل شيء يقول لك ايه احنا طبعا فلاحين كلنا يعني ولا في حد من غير فلاحين في حد مش فلاح كلنا فلاحين يعني في يقول لك ده بيحضر السلب قبل الايه قبل الجاموسه يكون اصلا ما اشتراش جاموسه وما عندوش ثمنها اللي يشتريها ولا عارف هو هيروح يشتريها منين ها ومظبط له السلبه ايه متينه انتوا عارفين السلبه ديت ايه ها الاسنان انت بتعرف تجر حديث بدون اسناد طبعا اسمه السلبة دي حب ناس فيه بسميهم ايه المرسل او الارسال مش المرسل للصلاح يعني يعني السبب مش الحب السبب فسبب وصولك الى هذا المتن اللي هو الايه السند احنا بقى مستعجلين بنحضر السلبة قبل ايه قبل الجلوس عايزين نعرف يعني ايه ارسال ويعني ايه تدريس ومين اللي بدل تدريس التسويه ومين اللي بدل تدريس الشيوخ ومين اللي مش عارف ايه لا فلان قال كذا وفلان قال كذا ويعني اين مش عايزه تقعد ولو سالت واحد على متن هل هذا المتن يصح او لا يصح البخاري في كم متن من المتون ها 4000 متن حوالي 2600 متن يعني هم في حوالي 7625 رواية ها بالمكرر طبعا قالوا ذلك ولكن أصول الروايات في البخاري حوالي 2600 رواية تجده قليلا بالنسبة لأصول هذه الروايات مين فينا اللي بيضبطها؟ يعني اقول ان في كم واحد فينا حضر مثلا 1000 متن او 2000 متن في البخاري او في غير البخاري ها طب في كم واحد فينا عارف روايه الزهري كم حديث مثلا يبقى احنا بنخبط ها نعم لا ما نروحش ايوه نتعلم ازاي ما نخبطش لان لما اتكلمت الدرس اللي فات وقعدت افكر شويه فهارس قال لك من فهارس مكتوبه في اخر الكتاب طب انت مش عارفها ليه لانه اللي في متناول ايدك هو بين ايديك يعني للاسف ان احنا ما بنحاولش نبص عليه احنا عايزين نجيب العلم وندقه في هون عارفين هون اللي بتعرفوش طبعا كان زمان في خلاطات الوقت نضربه في الخلاط ها ونحطه لك في الكوباية طبعا معاش كوباية فيه شوب بالوقت ها حطه في الكوباية وتقول له ايه اشرب يقول لك والله يا شيخ ما عرفش اشربه طب اسألك ازاي يقول لك بالمعلقة ماشي وان ما قدرتش تفتح بقك على قد المعلقه الكبيره معلقه الاكل اللي احنا بسم الله ما شاء الله ما فيش وعش فينا بايه بتعجز عليه يعني. هنشرب في المعلات الشاي، وان عجزت على وعش فينا هنشرب بالايه؟ مش فيه زمان كان في طقوم كده بيجيبوها للعرايس فاهم علي كده زينه بيحطوها زمان، والوقت بيجيبوا اكتر واحنا بنجيب اكتر منهم. واي واحد فينا هتدخل البيت وهتلاقي الكلام ده واكتر، ما نحاولش نبص ونرفع ايه عينينا كده وكانها بنستغرب، لا موجود في بيوتنا كلنا مظبوط. فاحنا هنشوف معلقه من الصغيرين الموجود في النيش اللي ما لهوش لازمه وهنسبه، موافقين ولا مش موافقين؟ موافقين. احنا عايزين ناخد العلم من تحت، لو خدناه من فوق ما احنا مش طايقينه والله، لان هذا العلم عزيز. لو انت اعطيته كلك هيعطيك ايه؟ طب لو اعطيته بعضك مش هيعطيك اي شيء خالص. فاحنا ما نستغربش ان احنا لسه بنقص الفهارس. الفهارس دي خير مدخل تدخل به الى هذه المصنفات، والمصنفات لا تنتخلش الا تفيدك. واي واحد فينا قرأ كتاب مش معناته ان هو ألم به. الشيخ ناصر رحمة الله عليه اختصر كتاب البخاري واختصر كتاب مسلم. عارفين اختصره ازاي؟ جاب جميع الروايات المكررة في الكتاب وذكرها في رواية جامعة في باب يراه مناسبا تحت ترجمة يراها مناسبة، وحط أقواس معصفات الزيادات، يعني جمع الرواية كلها في ايه؟ في مكان واحد. جمع حديث البخاري الطويل اللي هو حطه لك في ايه؟ في رواية تحت ترجمة جامعة. ومع ذلك بمعرفته بهذين الكتابين، طبعا كان رحمه الله كان جه بهذا الشيء يعني. في يوم من الايام نزلت احاديث البخاري المسلم عن البخاري، قعدت اشتغل فيه سنتين. طبعا سنتين مش زي الوقت كده لما المغرب يعني، سنتين ليله نهار. وكنت ادعي في يوم من الايام ازعم يعني انني اعرف البخاري ومسلم من الشيخ ناصر، وانا لغايه النهارده مش عارف يعني ايه البخاري ومسلم، رغم ان يعني استخلوا عندي بالعمل مدار سنتين كاملتين بالعمل. يعني ايه لما نزل جميع تراجم مسلم او جميع احاديث مسلم على تراجم البخاري وفرقها على جميع الكتاب؟ هل انت عارف البخاري كله؟ انا مش عارف البخاري حاجه الى الان. يبقى انت عارف في ايه اللي ما اشتغلتش فيه؟ مش ترعين وله يعني تطويل المشاهد، ولكن هو شهد للهمة. يعني الناس دول عاليين قوي، عاليين قوي قوي، يعني احنا عايزين واحد فينا يتقطم رقبته وهو بيبص لهم فوق كده الاول، ما نبصلهمش من علوم، ما حدش ياخد العلم من فوق. ها؟ ما حدش ياخد العلم من فوق. اللي بيبص للعلم من فوق العلم مش هيسأل عنه. احنا قلنا لو اعطيته كلك هيعطيك بعض، لو اعطيته بعضك هيعطيك ايه؟ لا شيء. اذا فلا بد ان ننطلق من نقطه الايه؟ البدايه. وزي ما بيقولوا مشوار الالف ما بيبدا بخطوه. الخطوه دي خطوه ثمينه وعزيزة مش قليلة يعني، ما تستقلهاش، ما تنظرش إليها على أنها يعني طب هستفيد إيه من الفهرس؟ ما هو الفهرس في آخر الكتاب موجود عندك في متابعة 10 سنين، عرفت في إيه؟ ها؟ في واحد يستطيع يقول يعني يقول الآن كيف صنف الإمام البخاري كتابه؟ رتبه ازاي؟ عمل فيه ايه؟ نعم ايوه كان بيأصل كل حديث على مسألة فقهية لانه له فقه عنده له تصور الفقه بيعرضونه في الايه في الكتاب وما ظنت اي نص من النصوص بتابعه عليك جدا وتعثر عليك جدا ها تبقى عصيرة يعني تعثر فيها وتعثر عليه انك تدور عليها في البخاري لان المظنة بتبقى بعيدة انا باجي ادور مثلا في على الحديث مثلا في كتاب الصيام واذا بيجي كتاب الجهاد يعني حتى احد الاخوه ذكر في الدرس الماضي انه ايوه فين هو الحديث دوت في الصيام من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين ايه بعد وجوع نفسه بين فريسه فين الحديث دوت مظنته فين مش موجود في الصيام هو جاي في الجهاد وهكذا الان احنا كنا اغنياء يعني حالتنا الماديه كلنا كل واحد فينا يستطيع ان هو يكون مكتبه بكره او النهارده انت بتجيب كتاب على كتاب الكتاب اللي عندك له شيء مساعد عشان تشتغل منه الماده اللي فيه طيب بالنسبه للكتب السته في عندنا كتب مساعده كتب فهارس لهذه الكتب علشان نستخرج منها الايه النصوص فنستخرج منها هذه الاحاديث طيب انا الان في عندي استطاعه ماديه ان انا اشتري البخاري ومسلم واشتري ابو داود والترمذي ما عادش اشتري النسائي ولا ابن ماجه هذه الكتب السته طيب علشان استخرج حديث من هذه الكتب بيلزمني ان اشتري كتب المساعده مثلا زي تحفه الاشراف ما فيش معايا فلوس اشتري تحفه الاشراف ولا اشتري المعجم المفهرس لان فاضل الحديث النبوي فينسين اللي هو رتب محمد صلى الله عليه وسلم طيب نعم نعم مفتاح كتب السنه وغيره مش موجود عند الكتب دي وموجود بين ايديا في كتب السنه فقط فكيف استخرج منها هذه النصوص ازاي يعني اقرا الكتاب كله عشان لما اقرا عايز اقول هو لقيته ولا ليه ازاي ها في مظن طب مظن اللي هي تعتبر ايه بالنسبه لي انا بقى كشخص ها ايوه نعم فراجع من الابواب طب انا قرات الكتاب ها انا عايز اقرا البخاري وعايز اقرا مسلم علشان يبقى عندي معرفه بمظان هذه الروايات في البخاري وفي مسلم مثلا عشان لما تاتي عندي الروايه تعرف الحديث ده ممكن يكون موجود فين او ازاي فكر البخاري علشان اروح ادور على الحديث فين اصلا في البخاري عندي امام الكلام ده اصلا انا قرات البخاري قرات مسلم يبقى عايز بس اعرف فقط كيف رتب كتابه اللي بيلزمني من الاول ايه الفهارس يبقى رجعنا للبدايه يبقى اللي ما يبداش من البدايه ها؟ طبعا نعم نعم بس هيبدا منين هيبدا من الفهارس عشان يدخل الفهارس يتعرف على هيكله الكتاب الاول لانه علشان يقعد يقرا البخاري لما ننزل كل واحد يقول اقرا البخاري واقرا مسلم واقرا كتب السته ان شاء الله يعني هياخد قد ايه زمان يعني متهيألي هياخد غلوه ثلاث ايام ونص يعني مش كده برضه هيقرا البخاري قد ايه ها ايوه ما احنا بنتكلم الكلام ده اصلا اللي هو نظره في الايه؟ نظره في الحديث تصور فقهي احنا قلنا له تصور هو بيعرضه في الكتاب اذا كان اقرب الكتب او اول الكتب المعروضه في الساحه او على مدار التاريخ من يوم ما صنف البخاري كتابه الى اليوم هو الكتاب اللي وقت صدره مين؟ صحيح البخاري. اذا كنا احنا اصلا مش على دراية بيه مش عارفين، يعني احنا مش عارفين صحيح البخاري مصنف ازاي، انا ما بطلبش منك الان تقرأه، اصلا عشان تقرأه يعني فردا عايز لك يعني زمان، وعشان تقرأ مسلم فردا يعني الكتب الستة فردا تاخد فيها قد ايه منك؟ سنة على الاقل. خلص الوقت تقوموا روحوا وخد بقى ان شاء الله بعد ما تقرأوا فردا، طبعا مش هتفهم برضه منه حاجة لغاية ما تقرأوا ان شاء الله بعد السنة فردا اللي بتعرفوا احنا ايه؟ نشتغل بقى في الكتب. ما ينفعش. يبقى اذا انت عايز ايه؟ تبدأ. وما تستحقرش اللي انت بتقرأه باللي بتقرأه. ما تستحقرش اللي انت بتعرفه. اللي انت بتعرفه خطوة أولى. بتبدأ. سيبك الآن من المخزون المعلومات بتاعك. كم المعلومات بتاعك اللي هو التراكمي سيبك الآن منه. يعني في ناس كتير يمكن الكم المعلومات اللي عندهم بيفوقني ويفوق أضعاف الأضعاف. بس ما يعرفش يطلع ما يعرفش يطلع. احنا الان عايزين نتمرس ونتمرن، يعني يبقى عندنا ضربة كافية على اننا كيف نحصل على هذا النص من هذا الكتاب. مش ظبط؟ ولا انت ايه اللي طلبه؟ ايه اللي تطلبينه؟ نستفيد من الكتاب. الكتاب عندك في البيت. يا بلاش نقرا مصطلح خالص وبلاش نعرف حاجه ونركن هذه الكتب كلها جانبا ونجيب كتاب البخاري ونقعد نقرا فيه، هنشرحه ونتكلم على الاسانيد اللي فيه ونتكلم على الترجمه وموافقه هذا الحديث لترجمه الباب ونظره الحافظ ابن حجر قال وربما زين الدين بن ايوب قال كذا وبعضهم اصاب وبعضهم اخطا، وبعدين هنخلصه ان شاء الله بعد كم سنه. ها؟ اذا احنا مش بصدد ان احنا نقرا هذه الكتب ونقرا الشروح، احنا عايزين نتعرف على هذه الكتب، يعني ناخد هيكله كده للايه؟ للكتب. هنتعرف عليها منين؟ من خلال التبويب. التبويب تعرف طبعا من فرس العلم، مش هنقرا الفهرس خلاص، كيف نسخ الايه؟ الكتاب عشان يبقى يحصل لك تصور لما تقول اه كتاب الايمان او فر الكتاب، فر بلاش تقرا الفهرس. يعني مثلا لو جيت الان واطعت لك الفهرس كده من اخر الكتاب واخدته ومشيت وقلت لك المجلد ده هو عايزك تعطيني تصور عنه بكره، مفيش فهرس قدام، هتعمل ايه؟ ها؟ هتعمل ايه؟ الكتاب هتقرا ابواب الكتاب وتعمل فهرس لنفسك عشان يبقى لك تصور، ولا تقرا المجلد كله عشان تعمل لي تعطيني عليه نتيجه بكره؟ يعني اذا يبقى احنا كده الامام الشافعي عندنا وقت بقى في كان بستنبه الوقت اللي عندنا، يبقى احنا بنهرس في الفاضي، احنا بنهرس في الفاضي. اذا زي ما قال مشوار الالف من البدء ايه؟ احنا عايزين الخطوه الاولى وتكون صحيحه وتوجيهها ايه؟ ايه التوجيه؟ ماشي؟ تمام؟ اذا قلنا ان ينخرم سوء الحفظ بايه؟ بثلاثة اشياء. الغفلة، سوء الحفظ، والاختلاط. طب ايه سوء الحفظ؟ نفهمه. واحد في يعرفنا كده يعني ايه سوء الحفظ؟ نعم. نعم. حفظه في اخر زمانه اخر حياته فدخل على حديثه بعض الايه؟ بعض الوقت ويكون قليل، ده لو كان كثير ايه اللي يحصل؟ طيب لو قلنا ان فلان سيء الحفظ في شيء قلنا تعمل فيه ايه؟ ها؟ ضعف الايه؟ في هذا الشيء. لكن اذا روى حديثا تابع او تابعه فيه استنباط عن هذا الشيء يقبل. اذا اطلاق كلمة سيء الحفظ في فلان، يعني نقول مثلا في المثال اللي احنا ذكرناه سفيان بن حسين سيء الحفظ فيه الزهري، هل ترد رواية سفيان بن حسين في الزهري كلية؟ أيوة، إلا فيما وثق فيه الثقات. هعرف إذا وثق الثقات منين؟ ها؟ هنجمع إيه؟ رواية الزهري في هذا الحديث، ونشوف سفيان بن حسين روى عنه هذا النص، ومين اللي رواه ثاني غير سفيان بن حسين؟ لو في واحد أو اثنين أو ثلاثة من الثقات الضابطين روى هذا الحديث عن الزهري وافق فيه سفيان بن حسين، يبقى زق الايه؟ يبقى اذا فالاطلاق كلمه سيء الحفظ بفلان مش معناه ان ترد روايه ايه؟ كلها. ماشي؟ اختلط. نعمل فيه ايه؟ نعم. نشوف عنه اللي هو قبل الاختلاط. طب ايه يعني اختلاط؟ يعني ايه اختلاط؟ تخريف. في حد ثاني؟ ها؟ لا دي باب وده باب، والا ما كانوش يعني والا ما كانوش فرقوا منه. نعم. بيختل ضبط حتى يكون الغالب على حديثه الوهم. هو بيكون كان ايه؟ ثقة. ها؟ حافظ ضابط. ها؟ وبعدين ايه اللي حصل له؟ اختلط. اختل الميزان عنه. بدأ يدخل شيء في شيء. اختلت عنده الرواية حتى غلب على حديثه الايه؟ الوهم. بقى مش مرتب الامور. يعني حصل عنده لخبطة. او زي ما بتقول بالعامية خرف. خرف ليه؟ انت عبد الله بن لياعة مثلا لما احترقت كتبه، احترق كتب، مصيبة حدثت له، قالوا ان ابنك مات ما استعملش الصدمة، خرف. يبقى في اسباب الايه؟ الاختلاط. اختلط فاختل حديثه حتى ادخل بعض حديثه في بعض، فكان الغالب على حديثه الوهم. ماشي؟ طيب كلمة اختلط بتعادلها او بتضرها كلمة الايه؟ لا ده من حيث المصطلح يعني. ها؟ لا لا مش ليه كلمة التغير؟ يقال تغير. ها؟ يعني يقال تغير بآخرها ويقال تغير بآخرها في آخر ايه؟ في آخر حياته يعني. بس هل هذه كتلك في المعنى؟ الاختلاط ايه؟ فاذا فالتغير هو اول درجات الايه؟ لما واحد يقول لك ايه تغير في اخره او تغير في اخره، ها؟ او حدث له تغير، هل يرد حديثه؟ ربما قد يكون تغير تغيرا طفيفا، ربما قد يكون تغير ولم يروي عنه احد بعد هذا التغير، ربما قد يكون تغير في موته الذي في مرضه الذي مات فيه. يعني هو تغير انت وعلى فراش الموت، هل مرض تغير وهو على فراش موته يعني فراش المرض اللي مات فيه، هل هذا الموضع مضمون للرواية؟ مش مضمون للرواية. اذا فهو ايه؟ ها؟ مقبول الحديث. اذا فكلمة تغير بآخره او تغير بآخره يقبل ايه؟ حديث. ماشي. امثلة زي مين؟ يعني شريك ابن عبد الله حديث مقبول ولا غير مقبول؟ ايوه نعم نعم. لا احنا ما بنقولش القضاء، احنا بنقول القضاء، احنا بنقول تغير في مرض موته. زي مثلا عبد الوهاب بن عبد المجيد التقط تغير امتى؟ ها ها عطاء تغير في اخره. وعبد الرزاق، بس عبد الرزاق قعد يطول. يعني عبد الرزاق يعني قالوا اننا كنا يعني نراه يدخل في اذنين الدار، يعني ما عادش عمليه ايه، ما عادش ضابطها كويس يعني على فتره طويله. بس طبعا ده كان قبل تصنيف الكتاب ولا بعده؟ ها؟ بعد تصنيف الكتاب. اذا فتغير عبد الرزاق ما يؤثر في ايه؟ لان في ناس ذهلوا ولما جم يصنفوا في بعض كتبهم ويضيفوا مثلا من الروايات والكلام ده ما جوش عن عبد الرزاق، ما ضافوش عبد الرزاق ليه؟ لمصنفاتهم، قالوا ان هو تغير، هي تغير وهي هناك طلب، بس الكتاب شيء وتغيره او اخر، يعني مثلا ما استطاعش ان هو يضبط الامر في اخر الامر شيء ثاني، لانه كان ضابط كتابه امتى؟ وفي كذا سماع منه، وان كان يعني في طريق عبد الرزاق اسحاق بن ابراهيم الدبري في ايه؟ في ضعف اللي هو يعني تفرد بروايه المصنف. ها؟ نعم نعم. عطاء روى عنه قبل الاختلاط مين؟ ايوه ايوه روى عنه حماد بن زيد والثوري وشعب قبل الايه؟ الاختلاط. وبعد الاختلاط روى عنه حماد بن سلم. اذا فأي رواية تأتي عن طريق أولئك الثلاثة أو غيرهم ممن ثبت أنهم رووا عنه قبل الاختلاط، ها؟ طيب وإذا جاءت رواية حماد، ها؟ أيوة أيوة. إذا وافقت الإيه؟ الثقة. طيب لو واحد ضعيف روى الرواية عن عطاء وافق حماد ابن سلم، أيوة ليس ثقة. اذا فعلشان يتابع لابد ان يتابع من مين؟ من واحد ثقة، حتى يضبط انه قد يكون رواه عنه قبل الاختلاط. تمام؟ واضحة؟ هناك قبل وبعد، ولكن ما قاله هو روى عنه بعد الاختلاط. الاغلب، لا الاغلب بيقولوا عنه روى عنه بعد الاختلاط، احمد بن سلم الاغلب بيقولوا روى عنه بعد الاختلاط. فروايته هذه او هو لما قالوا ان هو روى عنه بعد الاختلاط، اذا فروايته ايه؟ سمع منه وهو في حال التغير، سمع منه في حال التغير، يبقى حسه ايه؟ الاصل ان هو ايه؟ الاصل مش منضبط. ها؟ ايوه يعني الاصل فيها عدم الانضباط، ولكن اذا وثقت روايه الثقات والثوري، اذا روى عنه حديثا يوافق حديث حماد بن سلمه، ايوه يبقى يحمل الان على ايه؟ الروايه اولا تحمل على سوء ايه؟ الاصل تحمل على سوء الظن، الا طبعا من المقتنين الاثبات اللي ايه؟ حفاظ، زي مثلا رواية شعبة ورواية أحمد بن زيد ورواية الإمام مالك ورواية الزهري، العلام المدارات يعني. ها؟ احنا برضو هنتعرف يعني إن شاء الله بعد خطوتين كده بإذن الله، يعني لما نمشي في المشوار بعد خطوتين هنقف عشان نتعرف على المدارات. نتعرف على إيه؟ يعني إيه مدارات؟ ايوه يعني مين اللي عليه مدار اسناد المدنيين ومين اللي عليه مدار اسناد المكيين والكوفيين والبصريين والمصريين والشاميين وغيره؟ عايزين نتعرف بس امتى؟ ها؟ لما نتعرف على الكتب، لانه في هذه الكتب كل ما نقول. يعني لم يند عنها الا الخليل، والخليل ده ملوش ايه؟ ملوش حكم على غير قياس. كل اللي احنا هنقوله موجود فين؟ بس في شويه في البخاري، في شويه في مسلم، ابو داود، ها؟ لما نطبق هذه الاشياء هنبدا نتعرف على المتون، نعرف ازاي نقول الحديث، نعرف مين اللي روى عن مين، مين اللي اكثر عنه. ها؟ يعني مثلا لما بنقول اسماعيل بن ابويس يقول روى له البخاري، وروى له البخاري ولا مرواش؟ ها؟ ايوه شيخ البخاري، بس كل حديث. نعم؟ لا، هو انتقى من حديث اويس اسماعيل بن ابي اويس عن مالك، مالك مال اسماعيل بن اويس ايه؟ يبقى ايه؟ ها؟ شيخه وخاله، يعني وخاله مالك خاله اسماعيل بن ابي اويس. فالامام البخاري لما يجي حديث في اسماعيل بن ابويس عن مالك خارج الصحيح نقول ايه؟ ها؟ لا، ما نقدرش نقول في حديث اسماعيل بن ابويس عن مالك اسماعيل ابن ابي اويس عن مالك خارج الصحيح لا نقول عنه على شرط البخاري، لان البخاري اخذ النسخه بتاعه اسماعيل بن اويس عن خاله وانتقى منها الحديث اللي هو عايز يوضعه في كتابه فقط. ماشي؟ امتى ان احنا نقول في الاسناد اذا جاء في خارج الصحيح على شرط الصحيح؟ امتى؟ ها؟ طب ما هو نفس الحديث هو هو يبقى احنا ايش؟ بنفس سلسلة الأسناد من أوله إلى منتهاه من غير أن يكون شاذا ولا معلّا برضه. فهمت إزاي؟ لأنه كم من إسناد وقع لغير البخاري ومسلم وليس على شرطهما؟ فيش، مش على شرط، رغم أن نفس الإيه؟ نفس الإيه، بس هو ما فيه علة، فيه علة معينة. واضح؟ طبعا الكلام ده هيوضح بعدين، هيوضح بعدين لما نتعرف على اسانيد الايه؟ نتعرف على اسانيد البخاري ومسلم، نتعرف على اسانيد الايه؟ الكتب السته. وطبعا اسانيد المسند والموطا وغيره. هنتعرف ان شاء الله على الاشياء ديت، يعني تبقى الاشياء يعني ان شاء الله بسيطه. يعني صحيح وانا كنت يعني في اول الدرس يعني كبرت الموضوع شويه وقلت لك انه تقعد كم سنه، لا مش كم سنه ولا حاجه، وانه ليسير على من يسره الله عليه. نسال الله عز وجل ان ييسر لنا ولكم الخير. تعرفنا في الدرس الماضي على كيف صنف البخاري وكيف صنف ايه بشكل مبسط. كيف صنف البخاري؟ ها؟ بالنسبة لو نظرنا إلى صحيح الإمام مسلم نجد فيه أحاديث بعضها أعلى من بعض، مش عايزين نقول بعضها أدنى من بعض، فالأعلى معروف أنه أعلى رتبة. طب الحديث الأقل رتبة لماذا أورده الإمام مسلم في صحيحه؟ ها؟ نعم نعم نعم. بعض الرواة في صحيح الإمام مسلم عندهم ضعف، عندهم إيه؟ ضعف. زي مثلا اسباط ابن نصر و اسباط ابن سعيد القطع ابن نصير وغيره. ادخل الان مسلم بعض حديث اولئك في كتابه. لماذا؟ لا ايوه ليعلو باسناده. يعني انما روى من حديث قطن بن نسائي واسباط بن نصر رغم انهما طبعا وغيرهما في ضعف الا انه ذكر هذا الحديث لانه صح من روايه الاسباب عن اشياخ اولئك اللي هو ذكر عنهم الايه الحديث المفهوم ضعف ليعلو بايه باسناده. يعني اذا فالامام مسلم كان بيطلب الايه كان بيطلب العلو. ماشي احنا دلوقتي نقوم جايين نقوم شايفين روايه فيها اسباط ابن نصر فقط ابن نصير فلان فلان من اللي يكون ضعف لما ايه حيث ايه لا الامام مسلم في عنده احد ضعيفه وصفته ونعم ربنا. واحنا طبعا ايه سيد من يشنع يعني. لكن الامام مسلم لو عرفنا ان هو على باسناده ذكر اولئك ليعلو بالاسناد نقوم احنا نعرف كده انه في اولئك متابعون عند ايه عند غيره عن اشياخهم. ماشي عن الشيخ مين ماشي يعني متابعون عند غيره عن اشياخهم فذكرهم يعلو الايه الاسناد. تفضل. ما هو في نزول درجة بقى وما أدركش الأشياء ما أدركش أقران أسباط بن نصر وقطع بن نصير وسويد بن سعيد وغيره ما أدركش أشياء أقرانهم. شيخ شيخ الثقة عن طبقاته ما أن يقارنهم ليس شيخ شيخه مش شيخ الثقة من أقرانه يعني أقران شيخ ماشي. بالنسبة للإمام الترمذي أو الإمام أبو داود عمل إيه؟ ها؟ حصل على؟ نعم. نعم. نعم. لا احنا بنقول دلوقتي الامام داود بس لسه. نعم. اعتنى الامام ابو داود بجمع الاحاديث التي استدل بها في فقهاء الامصار. نعم. نبه على الروايات اللي قال ايه؟ نعم. ورتب على التبوب الفقهي. طيب بالنسبة للإمام أبو داود ذكر كتاب التفسير عنده؟ ذكر كتاب الإيمان؟ أيوه. يبقى إذا الإمام أبو داود ما ذكرش إيه؟ فقط الأول إيه؟ بس؟ لا ذكر غير؟ نعم؟ نعم بالنسبة للفقه وبالنسبة لإيه؟ ماشي مو الفقه ما هو داخل المعاملة داخل في الفقه هو الفقه بينقسم الى ايه؟ عبادات ومعاملات. طبعا اذا الحقنا الاحوال الشخصية بالايه؟ بالمعاملات. طيب بالنسبة لإمام داود رحمه الله جاب هنا باب ذكر فيه اشياء ما ذكرهاش لا البخاري ولا مسلم اللي هو كتاب الايه؟ السنة. كتاب ايه؟ كتاب السنة. طبعا بدأ الإمام أبو داود بالطهارة ثم الصلاة ثم سجود القرآن وبعدين قال تقيع أبواب الوتر وركعت إليه في الوتر. وبعدين بس جاب كل أحاديث الصلاة في كتاب الإيه الصلاة، ما فصلش زي البخاري وغيره ومسلم. دخل في الزكاة وبعدين جاب اللقطة. ليه جاب اللقطة بعد الزكاة؟ ايوه عايزين نعرف بس المعاني بتاعت الرواية. ليه ذكر هنا يعني لقطة من حتى تذكر فين في الاخر؟ قد ذكر الزكاة ربما تكون ركازا ان يعرفها يا عالم. نعم اذا فاللقطة لا اخذ ايه يعني شبيه ايه. فبعد ذلك المناسك من نكاح المطلق ثم الصيام. الصيام جابوا ايه؟ ما جابوش على ترتيب الفقه، جابوا بسط المعاملات. ثم الجهات المضحية من الذبائح العقيقة الصيد، الذبائح والعقيقة والصيد، يعني الضحايا ذبائح عقيقة صيد. والكلام ده ما كانش بالترتيب ده في البخاري ومسلم. وصايا فرائض، الفرائض في البخاري ها في مسلم. اذا فهو استقل باب الايه الفرائض. بعد كده جاب الايه الجنائز. الجنائز فين؟ المفروض يبقى في الصلاه. لا ما افرضش لها الايه الابواب بالترتيب الفقهي اللي عندي مين اللي عندك ابو داوود ذكر طبعا الجنايز الايمان والنذور الاجاره الاقضيه العلم باب في كتابه العلم وبعدين الاشيبه والاطعمه والايه والطب. طب ذكر الطب بعد الاطعمه ليه؟ ها ما فيه داء ودواء، لانه المعدة بيت، المعدة بيت الداء. ايوه والفكره في الاصل ايه ده؟ طب انا قول ناكل حتى ايه؟ ما اكيد ليس ايه؟ ماشي طب كويس اكيد اكيد. طيب ماشي بارك الله فيك. العتق. وبعدين بعد كده جاب حاجة برضو ما جابهاش البخاري ولا مسلم، الحروف والقراءات. اي الحروف والايه والقراءات جابها البخاري ومسلم. لم يكن لا بعد جاءت عرضا في بعض الايه بعض الروايات، لكن هو افرض هنا للايه كتاب اسم الحروف والايه. طيب وافرض باب اسمه الحمام احكام. ها؟ بعد كده جاب افرض باب للباب. وانا افرض باب للترجل. ترجل يعني ايه؟ ها؟ ايوه خوشية يعني. وبعدين افرض باب كتاب الخاتمة. وبعدين الفتن والايه؟ والملاحة. الفتن والملاحة بعد ايه؟ بعد الفتن دي كلها ياكل وشرب وايه؟ وبعدين تيجي بقى الفتن والايه والملاحة، عشان يعني كل ما تاكل وتشرب وتعمل الحاجات دي كلها قدامك يعني ما تروحش بس تلد وخلاص ها وتفرد لا يعرف ان في ايه. نعم. ثم بعد ذلك كتاب المهدي. كتاب المهدي ايوه ايوه ها ايوه لا نوع ايه. ثم كتاب اخر كتاب ثاني اسمه الملاحة. ثم الحدود، ثم الديار، ثم السنة. كتاب السنة تجاب في ايه؟ جاب ايه كتاب السنة؟ حد يعرف؟ ها؟ ها؟ الدعوة جاب نصف من ايه؟ بالسنة. جاب في كتاب السنة النهي عن الاعتداء واتباع الايه؟ المتشاشى. جاب مجانبة أهل الأهواء وترك السلام عليهم. نعم نعم يقول ان ابو داود عنده كتاب السنة ذكر فيه كتاب اسمه السنة، كتاب مستقل اسمه السنة. المفروض بقى ان هو يجيب ايه اتباع السنن ولا يقرح حسب المتفضل الى الذهن الاعتصام بالسنة. ايوه كتاب الاعتصام اسمه الاعتصام، اسمه كتاب الاعتصام. ايوه كاعتصام. هنا بقى جاب حاجات. ايوه نعم. مجانبة اهل الاهواء وترك ايه السلام عليهم. النهي عن الاعتزال في القرآن، لزوم السنة، الخلفاء فضل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استخلاف ابي بكر، ده جاء في الاعتصام في البخاري. واضح ولا لا؟ مسلم البخاري استخلاف ابي بكر. ثالث الكلام في الفتنة، التخير بين الأنبياء، رد الإرجاء، الدليل على زيادة الإيمان ونقصان. لو البخاري فين الدليل على زيادة الإيمان ونقصان؟ فين كتاب الإيمان؟ القدر، زلال المشركين، الجهمية والمعتزلة، الرؤية. مش الرؤية هي التعبير، الرؤية اللي هي بقى الرؤية رؤية الله هذا وجل فيه. الرد على الجهمية، وبعدين القرآن جاب البعث والصور، وجاب خلق الجنة والنار، وجاب الحوض، وجاب المسألة في القبر وعذاب القبر، وبعدين جاب الدجال، وبعدين الخوارج وقتال الخوارج، وبعدين جاب قتال اللصوص. فلو انت متبادر الى ذهنك ان هو جايب القبر قبل الايه، ايوه لان هو يثبت. طيب انا رحت وقع القبر في ابو داود وما لقيتوش في الموضع المظن، هعمل ايه؟ ليس في ابو داود. ماشي لان دي مساله في مساله عذاب القبر، يعني مساله مفرده يعني. الامام الترمذي عمل مقدمه وجاب ابواب الطهاره والصلاه والوتر والجمعه والعدين والسفر اشبه بالايه؟ اشبه بالبخاري ومسلم، اشبه بمسلم. الزكاة، الصوم، الجنائز، النكاح، الرضاعة، طلاق، البيوع، وبعدين جاب الاحكام. جاب كتاب الايه؟ الاحكام. خلي بالك ان هو هيجيب بعد كده كتاب الاحكام. كتاب الاحكام في جامع كتاب القضاء، في جامع كتاب الايه؟ يعني الاحكام هنا معناها الايه؟ القضاء. والفصل بين المتخاصمين. وبعدين جاب الديار والحدود والصيد والذبائح، وبعدين جاب الاطعمه. خلي بالك رجل اطعمه ثانيه، الاطعمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاب فيها كراهيه اهل المسفوره وزكاه الجنين، وجاب كراهيه في كل دينار وكل ذي مثله من السباع ومن الطير، وجاب ما قطع من الحي فهو ميت، وجاءت الزكاة في الحلق واللب. ده في مسألة ايه؟ الأطعمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل أنت بالنسبة هتلاقي فين في الجرائح؟ المفروض يعني جابوا في كتاب الأطعمة، الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدين جاب في كتاب الأحكام ثاني، الأحكام اللي هو في جامع كتاب الايه؟ القضاء والفصل بين المتخاصمين. جاب كتاب الأحكام والفوائد، يعني ما جاء في قتل الوداع الحيات، من امسك كلبا، والذكاء بالقصب وغيره، والسن وبالعظم والحجر. جابوا في كتاب الايه؟ الاحكام والفوائد. طب الاحكام الاول هو ايه؟ القضاء. طب الوقت لو انت عرفت الان روح دورت كتاب الاحكام واحد منهم طلعت ودورت كتاب الاحكام والقضاء على مساله الايه الذكاء ها بالقصب وغيره او مثلا من نفسك كلبا او الى اخره ودورت على ملاتوه هتقول حاسب فين مش موجود الا رغم ان في مسلم في الترمذي رغم ان في كتابين في الترمذي هما الاحكام واحد اسمه كتاب الاحكام جمع كتاب القضاء واحد اسمه كتاب الاحكام جمع كتاب الايه احكام الفوائد اللي هي الاحكام الخاصه بالايه ها بالاطعمه اللي هي امنيه والذبائح يعني كانه تفريع مستقل او تفريع خارج من الايه من الذبائح اطعمه عن رسول صلى الله عليه وسلم جاءت زكاه الحلق واللبه وزكاه الجنين وما قطع من الميت هو حي وبعدين جاءت بعد كده الايه الاحكام الفوائد فيها قتل الوزن وغيره وغيره اذا فيها الاحكام ملحقه بالايه بالذبائح هيملك بعد كده كتاب الاضاحي النذور والايمان السير فضائل الجهاد باب ذكر ان الذين تحت ظل السيوف جاب الجهاد لباس الاطعمه كان وفيه جماع ابواب الايه الاطعمه بقى فلان انما الاول الاطعمه الخاصه بالايه ها جاء الاحكام الاطعمه عن الرسول صلى الله عليه وسلم جاب فيها ايه الخط للذبائح واحكام الايه الذبائح والاطعمة ماشي بعد كده جاب الاشهرة والبر والصلة والطب والفرائض زي مين زي ابو داود وبعدين الوصايا والولاء والهبة والقدر وبعد ما جاء ان الله كتب السبع لاهل الجنة وبعدين جاب الفتن الرؤيا ليه اللي هي التعبير وبعدين الشهادات والزهد وبعدين صفة الايه القيامة والرقائق والورع وصفة الجنة صفة جهنم طبعا صفة الجنة وصفة جهنم جابهم من البخاري فين ها في بدء الخلق ها نعم ثم بعد ذلك كتاب الايه الايمان والعلم الايمان والعلم فين في البخاري هو الكتاب طب مسلم فيه الايمان فين والعلم فين فوصلت الاخير ماشي ثم الاستئذان ثم الادب ثم اقرا ثمن الايه الامثال ها مش موجود هنا ولا هنا وبعدين بعد كده جت فضائل القران وبعد كده جت كتاب القراءات زي ما مين ابو داود وبعدين جت تفسير القران على غرار ما جاء في الايه في البخاري لانه كتاب كبير تتناول ايه ما وقع له من الرواية ثم وقع من نصوص القرآن ايه عند فذكرها تكتب نسخ من القرآن ثم كتاب الدعوات ثم المناقب مشابه البخاري هو البخاري هيتفاقد عن الايه نعم يبقى الترمذي عمل ايه كيف جمع الترمذي؟ ها؟ هو شاف اللي سبق زي البخاري ومسلم عمل هو جمعه الايه؟ الصحيح ابو داود عمل ايه؟ ايوه فكان الترمذي اعجبه الايه؟ ها؟ اعجبه طريقتين طريقه الافراد فجمع ما جاء عند البخاري وما جاء عند مسلم ثم مزج بينهما فكان كأنه يشير إلى بعض الروايات أو يذكر بعض الروايات ثم يشير إلى الأخرى يقول لك وفي الباب عن إيه؟ عن فلان يذكر الرواية ثم يقول تبعه فلان أحيانا يقول كما قال البخاري ثم يقول وفي الباب عن إيه؟ عن فلان وفلان طيب وقل لك وعلى هذا او عمل ايه به فلان وفلان من مين ها اما من التابعين ام البخاري الانصاري كان احمد اسحاق بن راهويه مالك غيره اذا فالامام الترمذي عمل ايه ايوه ما هو في البخاري ذات افعال الصحابه والتابعين ايوه ثم ذكر بعض الاحكام احكام البخاري او من ساله غير البخاري فذكر احكامه ثم اخذ يذكر حكم كل روايه صحه عنده ولم تصح كما كان يقول صحيح او حسن صحيح ثم كان يبين ايه الغوائب وتفاضي يقول ايه تفرض به فلان هذا حديث ايه غريب لتفرض بها عن البخاري وايه ومسلم وده ما كانش ما كل الكره هذه الاشياء يعني اذا فهو حكم على الاحاديث ذكر بعض الروايات واشار اليه الاخرى كان يقول تبعه او ذكر في فلان ثم لا يذكر المتن او يقول ايه وفيه عن ايه عن فلان وفلان مثلا يقول هو في الباب عن مثلا كان ذكر حيث بن عمر يقول في الباب عن عائشه وعلي وفلان وفلان وفلان تمام اذا احنا كده يحصل عندنا تصور للناس حتى على الاقل بسيط او مبدئي مدخل لكتاب البخاري ولكتاب مسلم ولابي داود وليه الترمذي اما بالنسبه للنسائي فله ترتيب اخر مش على النسب لا له ترتيب ثاني خالص لان كتاب النسائي كتاب معلل يقول لك خالفه ايه فلان وان شاء الله في الدرس القادم هنعرف ليه النسائي ونذكر لماذا الحقه ابن ماجه بالايه بالكتب السته مثلا اسناد عالي مثلا مثل الدارمي طب الدارمي وافقته كام ها؟ انا عارف ان تقرأ سارس ما هو تقرأ سارس دمية سنة ها؟ لا مش مثل حاجة واربعين مثل حاجة واربعين دوت في اثنين كبار قوي ما تقول مثل حاجة واربعين دي بس مش هقول لك كلمة مين اللي بتعرفهم انت وتقول ان شاء الله ايه الدرس اللي جاي يعني لانهم كبار كبار قوي قوي يعني ها؟ في الاخر لا في نص لأنه توفي قبل البخاري بعام واحد وأشياخ وأشياخ فالبخاري وفاته كانت كم؟ ها؟ 256 256 كانت وفاة البخاري وكانت وفاة الدارمي سنة 255 طبعا احنا عايزين نضبط هذه الأشياء وعزلنا رفوفاتهم عشان نعرف مين الآخر مين السابق مين الآخر وده طبعا كلها شيء قلنا وإنه لا يسير على من يسره الله عليه اللهم يسر لنا العلم وجمد أخلاقنا بالعلم وصل اللهم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا.